توفي جدي لأبي وعليه صيام من رمضان، وقمت أنا وأبي بالصيام عنه، أنا 8 وأبي 8، فهل يصح ذلك؟ جزاكم الله خيرا. مذكور رجال الله خير طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام فمات وليه، يعني قبيله. طيب. فإذا قررت أنت والعبد ما على الميت جزاكم الله خير، هذا عمل مذكور ومأجور وينفع الميت. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.